بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة 76 من قواعد هذا الكتاب المبارك. نستأذن الشيخ ابن محسن في قراءة القاعدة التي تليها. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 77، من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفي إبقائه على الشركة ضرر ولم يفصله مالكه، فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل. فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل، ويتخرج على هذه القاعدة صور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه القاعدة في الحقيقة من القواعد العظيمة في الشرع، وهو أن الشارع الحكيم يدفع الضرر ويحصل النفع للمتشاركين في الأموال، في البساتين، في البيوت، في المنازل. وهذه وإن كانت القاعدة من قواعد الفقه التي ذكر العلماء في المذاهب، لكن أصلها معلوم من جهة الأدلة، وأنه يجب الفصل بين الشركاء وفصل وإزالة النزاع بينهما. وهذه القواعد تعلم من جهة الأدلة، ولهذا ذكر مصنف رحمه الله في هذه القاعدة: حينما يوجد ملكان لشخصين لكنهما متميزان، يعني من اتصل ملكه بملك غيره، هذا إنسان له أرض، له أرض ثم أجرها على إنسان، أجرها على إنسان فغرس فيها هذا غرسا، ثم بعد ذلك انتهت مدة الإجارة، لكن هذا الغرس لا يمكن فصله مثلا إلا بضرر. يقول المصنف رحمه الله: إذا اتصل بملكه ملك غيره كما في الصورة، في صورة الأرض مع الغرس، أو صورة الأرض مثلا مع البناء، مثل إنسان استأجر أرضا وبنى عليها مساكن مدة، أو استعار أرضا وبنى فيها قد أذن له فيها بالبناء، ثم بعد ذلك انتهت مدة الإجارة أو انتهت مدة الإعارة، إذا قيل إن الإعارة تتوقت كما سيأتي بيانه في الأمثلة، لكن قصد توضيح القاعدة. فأراد مالك الأصل أن يرجع في أرضه، يرجع في أرضه، لكن نظرنا فإذا هو لا يمكن مثلا إزالة هذا البناء إلا بضرر على الأصل، في هذه الحالة الضرر يزال، ولا يمكن أن يزال الضرر عن أن يزال مثلا البناء ويترتب عليه ضرر على مالك الأصل، ممكن يترتب عليه أيضا ضرر على مالك البناء. في هذه الحالة يقول: ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفي إبقاء على الشركة ضرر. لا شك أن شغل ملكه بملك غيره ضرر عليه، لأنه يمنع ماذا من التصرف في ملك غيره ويمنعه. ولم يفصله مالكه وهو مالك الأصل الثاني، مثلا مالك مثلا البنيان، ما فصله مالك. نقول: ولأنه لا يجبر عليه. يقولون لماذا؟ لأن مالك البنيان مثلا إنسان استأجر مثلا ثم بنى في هذه الأرض، بنى في هذه، فانتهت مدة الإجارة وكان في إزالة البناء ضرر، أو أن مالكه لم يكن في ضرر مثلا، لكن مالك البناء ما أراد إزالته مثلا، لأن في الحقيقة في إزالته ضرر عليه، لأن سوف يتلف هذا المال حينما يهدم هذه المنازل، ضرر عليه. نقول في هذه الحال ننظر إلى ما يكون مصلحة للجميع. لكن لو كان مثلا ما في ضرر على مالك البناء، مثل لو كان بنى فيها مثلا بناء مؤقت، مثل البناء يكون عن أنا من يوم مثلا يحمل ويربط ويفك مثلا بالمسامير ونحوها، يعني ينقل، ممكن نقله، فهذا يجبر على إزالته ونقله، لأن في الحقيقة غير متصل بالأصل في الحقيقة، يعني اتصال تام، بل هو موضوع فيه، يمكن حمله ويمكن أن يفك. في هذا من الصور التي يعني أنه يلزم إزالته، مثل لو استأجرها مثلا وجعل فيها مثلا مستودع، مثلا مستودع مثلا لأجهزة، مستودع مثلا لسيارات، مستودع مكان لسيارات، مثلا مخزن لشيء، في هذه الحالة يمكن إزالتها من هذا المستودع بنظر، يمكن نقلها مثلا. لكن إذا كان فيه ضرر على مالك الأصل مثلا حين وده، أو ضرر على مالك هذا لا يريد إزالته لضرر عليه، لا يجبر، نقول مالك الأصل أنت الآن مخير، فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه له الخيار. نقول مالك الأصل أنت الآن المساكن هذه، أنت الآن إن شئت أن تتملكها بالقيمة، تقيم كم تساوي بدون ماذا؟ أرض. بدون الأرض، يعني كم البناء يساوي. لكن لو قال مثلا مالك لا مالك البناء، لو قال مالك البناء أنا أبنقل البناء، واختار مالك الأصل الإبقاء وأراد شراءها، شق المصنف يجبر المالك على القبول، يجبر مالك البناء على القبول، لأن في الحقيقة مصلحة، وإزالة البناء تلف في الحقيقة ولا مصلحة فيه وإتلاف له. لكن إذا كان على الصورة السابقة لا ضرر ويمكن نقله، في هذه الحالة يجبر الجميع على ما في مصلحة للجميع. يقول ويجبر المالك على، وإن كان يمكن فصل هذا، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا، مثل ما تقدم، لو كان يمكن إزالة هذا البناء بلا ضرر، هل له أن يتملكه؟ فيه أحد الأقوال، قول أحد الأقوال أنه له ذلك، وله أن يجبره كما لو كان يترتب عليه ضرر. والقول الثاني أنه ليس له يتملكه قهرا ما دام أنه لا ضرر، وهذا هو الصواب، لأن القاعدة عندنا في هذا الأصل هو أنه لا ضرر ولا ضرر، إزالة الضرر، ما دام أنه لا ضرر فيه فإنه يجبر كل منهما على ما فيه إصلاح مال الآخر، ويتخرج على هذه القاعدة الصواب. إذا اتضح كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق باتصال الملك بملك الغير، هذا في الحقيقة يأتي على صور، تارة يكون مأذونا لمن شغل مال غيره، وتارة يكون غير مأذون، لكن الصور التي ذكرناها صورة في ماذا؟ فيما إذا كان قد أذن له، يقول مصنف رحمه الله، نعم، حسن الله عليكم، يعني في بعض العقود أحيانا مالك البناء يعني يعلم بعد فترة أنه سيترك الأرض بالمباني اللي أحدثها مثلا، وكان يعني قد رضي بهذا العقد، يعني يجعل بينهم عقد إيجارة مثلا على أن المباني التي سيحدثها يتركها للمالك الأصل مدة طويلة مثلا، يستفيد منها ويستثمرها وينميها، ويكون هذا هو نعم، ويتفق عليه العقد مسبقا، نعم، أنه تنتهي مدة الإيجارة ويترك المباني، نعم، ما كان شرط فالحمد لله. هذه المسألة في الحقيقة يعني لا شيء صحيحة، وهو ما إذا كان البناء مشروط البقاء، يعني في الحقيقة يأتي على أحوال، تارة يكون البناء مشروط البقاء، تارة يكون البناء مشروط الهدم والإزالة، أو النخل مشروط القلع. نقول إذا دخل معه على أن يؤجره الأرض مثلا، ثم شرط عليه أنه إذا فرغ منه فإنه يكون لا يزيله، ويكون تابعا للأصل، تابع الأصل على وجه لا ظلم فيه، يعني قد يكون مثل ما تقدم يكون إيجارة طويلة، يخفض له الإيجار ويخفض إيجار مقابل مثل ذلك، في الحقيقة لا بأس بذلك، هو في الحق كأنه جعل أجارها لإيجار، هو هذا الشيء المقدر مع عين هذا المال، هذا المال. أو كذلك لو أنه مثلا شرط عليه صاحب الأرض أن يقلع غرسه، يعني هذه صورة أخرى تتحصل عندنا في ما إذا كان الضرر واقع. نحن قلنا إذا كان فيه ضرر مثلا على مالك الأصل أو ضرر مثلا على مالك مثلا الغرس الضرر يزال، لكن إذا كان شرط عليه قال أنا سوف أوجه لك الأرض سوف تغرس فيها الآن، لكن حينما انتهى العقد الغرس إزالة في ضرر علي، في ضرر علي وسوف يتلف الأرض وأنا العقد بيني وبينك أن الغرس أنك تزيله وتصلح الأرض، أنك تقلعه ولو ترتب عليه مثلا تلف الغرس أو ما أشبه ذلك ورضي بذلك فهذا الصحيح أنه لا بأس، والمسلمون على شروطهم، وما يعني كان شرطا بينهما فإنه يفصل، وكما قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الشرط هو الذي يقطع وهو الذي يفصل بينهما. نعم السلام عليكم. نعم تكون مستثنى هذه الشروط التي تقع بين الناس. نعم هذه الشروط يعني مو معنى أنها تكون مستثنات، في الحقيقة نقول إن نفس الشرط هو الذي استثنى، الشرط نفسه يعني هو الذي استثنى، ولصاحب مثلا الأصل أو لصاحب الغرس أن يشرط، لكن لابد أن يكون الشرط ما في ضرر، لكن لأنه في الحقيقة شرط في مصلحة، نحن نقول لأن هذا في شرط في مصلحة لهما، لكن لو كان فيه شرط في ضرر أو فهذا الشرط لا يلتزم به، لكن ما دام الشرط في مصلحة ويقول أنا أنه يترتب على أرض ضرر وأنا لا يمكن أن أزيلها فيلزمك إزالتها وأن تقلع وأن تصلح الأرض فهذا يلزمه بذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. ويتخرج على هذه القاعدة صور، منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك. نعم. فللمؤجر تملكه بالقيمة، وغراس المستعير والمشتري في الأرض المشفوعة، والمفلس والمشتري من الغاصب وبناؤهم. نعم. وهذه المسألة الأولى مثل ما تقدم، غراس المستأجر وبناؤه مثل ما تقدم، إذا غرس في الأرض المستأجرة أو بنى في الأرض المستأجرة ثم انتهت المدة، نقول إذا لم يقلعه المالك، من المراد بالمالك؟ مالك الأصل ولا مالك الغرس؟ مالك الغرس. فللمؤجر تملكه. إذن المصنف رحمه الله قوله إذا لم يقلعه المالك، ظاهر كلامه أن للمالك أن يقلعه، للمالك أن يقلعه مطلقا، للمالك أن يقلعه مطلقا، لكن هذا مع عدم ترتب الضرر، مع ترتب الضرر. لكن لو أن المالك مثلا أراد أن يقلعه فله ذلك على الصحيح، يعني له ذلك، ومثل ما حتى لا يفهم من الكلام السابق إلى ذلك، نقول لمالك الغرس أن يقلعه مطلقا، لكن إن كان فيه ضرر لا بد أن يزيل الضرر، يعني بجهة الشرط هذا. نحن قلنا إن الخيار للمالك، القصد أن الخيار للمالك الأصل إذا لم مالكه، إذا كان لا يريد أن يفصله، لا يريد أن يزيله، أبى أن يزيله مثلا، في هذه الحالة نقول للمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة ويجبر مالك الغرس عليه، لكن لو أراد مالك الغرس أن يقلع له الأولوية، لكن لو ترتب على القلع ضرر مثلا أن تلف الأرض وبقي فيها أثر بعد إزالة الغرس، وش يجبر على تسوية الأرض؟ يجبر على تسوية الأرض. ولو ترتب مثلا ضرر آخر مثلا يعني يعلمه أهل الخبرة، فإنه لا بد أيضا أن يعلم هذا الضرر ويزال عن مالك الأصل. المقصود فالمؤجر تملكه بالقيمة، هذا إشارة إلى الخلاف، أن التملك يكون بقيمته لا بالنفقة. بالنفقة سيأتينا أن الزرع خلاف الغرس، الزرع يتملكه بالنفقة، أما الغرس يتملكه ماذا؟ بالقيمة. ولهذا لو كان مثلا أنفق فيه نفقة، أنفق على هذا الغرس نفقة كثيرة، نفقة وكان له قيمة، ننظر إلى قيمته الآن حالا، ما ننظر إلى نفقته والتكاليف التي أنفقها فيه، لا والقيمة، لأنه هو العدل في الحقيقة، لأن الغراس في الحقيقة يشبه العقار من جهة بقاء المدة الطويلة، بخلاف الزرع فلا. ولهذا يأتي أن له أنه يتملك مالك الأرض بنفقته لا بقيمته. أيضا كذلك غراس المستعير مثل ما تقدم أيضا، إذا استعار أرضا ثم غرس فيها، لكن كيف غراس المستعير مثلا؟ يعني معنى أنه إذا استعار أرض ثم غرس فيها وكان قد أذن له بالغرس، أو كان مثلا قلنا إن الإعارة تتوقت بالوقت، مثلا قالك هذا أعرتك إياه مثلا مدة سنة مدة سنتين، وقلنا إنها تلزم بالتوقيت أو بالتأقيت كما تقدم على خلاف هذا، ثم انتهت المدة، أو رجع المستعير إذا قيل إنها لا تلزم وفيه الغراس، إذن حكمه حكم ما تقدم. نقول له أن يتملكه بالقيمة إلا إذا أراد المستعير أن يقلع الغرس فله ذلك، إذن لمالك الغرس قلعه بشرط إزالة الضرر. كذلك أيضا المشتري في الأرض المشفوعة، لو أن إنسان مثلا باع أرضا مشتركة بينه وبين شريكه له نصف ونصف، ثم باعها على أجنبي، ثم بعد ذلك هذا الأجل اشتراها غرس فيها وبنى، طيب ثم جاء الشفيع يشفع، طيب هل للشفيع يشفع بعد الغرس والبناء؟ نعم لا، يعني الآن الغرس مدة طويلة، غرس وبنى، يعني الآن، أو إذا كان مثلا معذور مثلا، يعني هذا بالحقيقة يأتي للصور، تارة مثلا يكون غائب موكل، إذا كان موكل وكيل ينزل منزلته، ينزل منزلته وكيله يقوم في المطالبة في مثل هذا، لكن إذا كان غائب مثلا ما علمه معذور مثلا، ثم شريكه باع في غيبته مثلا، أو مثلا احتال البائع لنصيبه، احتال فرفع القيمة مثلا، قال كم بعتها به؟ قال والله بعتها مثلا 100,000، قال مثلا بعتها مثلا 100,000 مثلا، وأظهر مثلا يعني وهو يظن أنها 100,000 مثلا، 100,000 مثلا كانت العملة بينه مثلا دولار، 100,000 دولار، قال الله 100,000 دولار ما أستطيع 100,000 دولار، وكانت العملة بينه وهو يقصد مثلا يشنا ويقصد يقول 100,000 ريال وظن ذلك، أو أنه أظهر في العقد شيء غرر به وفوت عليه الشفعة، ثم تبين له بعد ذلك أنه له حق فيها من جهة أنهم أظهروا خلاف القيمة الحقيقية، نقول له أن يشفع. فإذا شفع ثم تبين بعد ذلك ثم ظهر أن الأرض فيها غارس وفيها بناء، نقول إن الشفيع في هذه الحالة، إن المشتري هذا لا يذهب حقه، لأنه من حيث الجملة بنى بإذن وليس مثلا ظالما ولا معتديا، في هذه الحالة نقول إنه له مثل ما في غراس المستأجر وغراس المستعير، نقول في هذه الحالة لك أيها الشفيع أن تأخذ هذا الغرس بقيمته، تأخذ هذا البناء بقيمته، إلا أن يختار مثلا صاحب الغرس إزالته أو إزالة البناء فلا بأس بذلك على وجه لا يحصل فيه ضرر. كذلك أيضا المفلس، لو أن إنسان مثلا باع من إنسان أرضا ثم بعد ذلك تبين أنه مفلس ثم رجع فيها، رجع في الأرض عيمان. نعم في عيمان رجع فيها، ثم إذا هو قد غرس في الأرض، قد غرس فيها غرسا، في هذه الحالة نقول إن له، يعني مثلا هذه فيها خلاف، لكن يعني لأجل أنها داخلة ضمن هذه القاعدة من حيث الجملة، من جهة أنه يرجع في أرضه وله أن يتملك الغرس، ولصاحب الغرس الذي غرس وهو المفلس أن يقلع غرسه، ولهذا إذا لم يريد أن يغرس له أن يتملكه بقيمته أيضا. كذلك المشتري من الغاصب، هذه مسألة أخرى، المشتري من الغاصب قوله هو بناؤهم يرجع إلى الجميع، إلى مثلا إلى ما تقدم. كذلك لو أن إنسان اشترى أرضا من إنسان يظنه مالكا لها، ثم تبين أنها غاصب في هذه الحال إذا تبين أنها غاصب الآن، الرجل اشترى الأرض ثم غرس فيها وبنى فيها، المغصوب منه رجع في أرضها الآن، له أن يرجع ولا ما يرجع؟ له أن يرجع. طيب الآن المشتري الآن غرس وبنى، إذن لا يذهب غرسه وبناء هدر. نقول في الحالة هذه نقول إنه له قيمة غرسه، له قيمة غرسه الذي غرس، ويرجع بقيمة، ويرجع على الغاصب بقيمة ما دفع من المال، بقيمة ما دفع من المال، لأنه في الحق باع شيئا غاصبا له ولا يملكه، يرجع على الغاصب. ثم هذا صاحب الأرض نقول أنت الآن إن شئت أن تتملك الغرس بقيمته، وإن شاء صاحب الغرس الذي أن يقلعه وأن يزيله لا بأس مع إزالة الضرر، لكن يزال الضرر من الغاصب عن المغصوب منه في أرضه بأن يرجع على من غصب منه. أيضا منها من كان نعم البناء، كذلك أيضا البناء، أيضا كذلك أيضا البناء، كذلك أيضا أنه يعني له قيمته، له قيمة البناء إذا أراد أن يتملك بقيمته. كذلك لو كان لإنسان مثلا في بستان إنسان نخلة، وإنسان له في بستان إنسان نخلة وهذا يتضرر بدخوله إليها، يقول ما أنا له نخلة واحدة، وكل ما أصبح يجي، كل ما أمسي يجي، يقول قابين أشوف الخلطي، يدخل ويطلع كل يوم يأتيها نخلة، وهذا بستان كبير فيه آلاف، لكن هذا يأتي إلى نخلته وهذا تضرر بدخوله عليه. قال بعني، قال لا، قال ناقلني، قال لا، قال اقلع، قال لا، شو نقول؟ أنت مضار، مضار، هذا مضار. ولهذا جاء في الحديث، حديث سمرة رضي الله عنه أنه كان له نخلة في بستان إنسان، فكان يدخل إلى بستانه إلى نخلته، فطلب صاحب البستان مناقلته فأبى، وطلب الشراء فأبى، فعلم النبي ذلك، بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال له أنت مضار، وأمر بقلعها إذا ثبت الضرر. هذا حديث سند الكلام، لكن من حيث من دلالة واضحة، من جهة أن من كان له مثلا شيء فيه ضرر واضح يجب إزالته، إزالة الضرر، نقول أنت الآن لا يفوتك يعني مالك ولا يتلف عليك، إما أن تناقل، وإما أن تعطى القيمة، وإما أن تقلع، فإذا أبى يجبر عليه لأن الأصل زوال الضرر، وهذا واضح، خلاف ما إذا كان أنه كان مشترك بينهما، فهذا مثل ما تقدم في الأمثلة. نعم. القاعدة 78: من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، فوجهان ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. نعم، هذه القاعدة، من أدخل النقص على ملك غيره، في الحقيقة هذه القاعدة أو هذه القواعد فيها تشابه، من جهة أن المسألة تتعلق بدخول الضرر على أحد الشريكين مثل ما تقدم، وهذا لكن هذه القاعدة تختلف عن القاعدة التي قبلها أنه أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه لأجل تخليصه منه، لأنه يمكن تخليصه لكن ما يمكن تخليصه إلا بضرر. يقول من أدخل النقص على ملك غيره يريد أن يخلص ملكه من غيره، لكن ما يمكن تخليص ملكه من غيره إلا بإدخال الضرر. يقول فإن لم يكن ممن دخل النقص على التفريط، ما فرط مثلا بإشغال ملكه بملك غيره، إنما في الحقيقة الذي أشغل الملك هو الآخر، مثلا هو الآخر، مثل إنسان يعني مثل إنسان مثلا مثل ما قال الفقهاء مثلا لو أنه يعني أسقط مثلا درهمه في محبرة إنسان سقط ولا يمكن إخراجه إلا بكسرها مثلا مثلا أو مثلا يعني نثر الحبر مثلا أسقطها في شيء مثلا لكن مثل لو ابتلع تأتينا مشكلة هذه لو ابتلع مثلا درهما له دينارا لكن هنالك شيء أحيانا يمكن يعني يمكن الحل ويمكن تخليص المال وإن دخل النقص مع تحمل الشخص النقص مثلا لكن في هذه الصورة فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره مثل لو مثلا كان داخل مثلا بستان إنسان داخل بستان إنسان مثلا سيارة لإنسان وليس هنالك طريق إلا أن تمر على الزرع وأن تتلف أدخلها في المكان هذا ثم تركها أو سيارة أو حراثة مثلا له ثم احتاج لها والآن ما يمكن إخراجها إلا بإتلاف هذا الزرع أو بإتلاف هذا الثمر مثلا ما هي طريق إلا من هنا الآن من الذي الآن اللي دخل عليه النقص ما من التفريط إنما التفريط من صاحب السيارة هذه أو صاحب منها الحراثة هو الذي في الحقيقة أشغل ملك غيره لأنه هو الذي أدخلها مثلا وكانت عنده أمانة وقال احفظها لي مثلا الآن إذا أراد مثلا إخراجها مثلا في هذه الحالة يقول فالضمان على من أدخل النقص ضمان على من أدخل النقص هذه صورة لكن وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص إن كان منه تفريط لو أنه مثلا نعم لو وضع عند الباب ودخلها صاحب المزرعة مثلا لو أنه صاحب المزرعة هو الذي أدخلها لا سبيل بدون إذن منه مثلا بدون يأذن منه مثلا لكن أدخلها اعتداء مثلا في هذه الحالة يكون يكون الضرر أو النقص من صاحب الملك نعم طيب لو أدخل الشيخ ناقة صغيرة أو حيوان صغير وتركها عنده حتى كبر الشيخ ما يصبح التفريط هذا ذكروه هذا ذكروه مثلا وهذا يختلف يعني أقول هذا يختلف لأن في الحقيقة الإشغال من صاحب الناقة وهذا المثال ذكروه سيأتي الإشارة إليه وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ كذلك أيضا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه مثلا لو أنه كان لا يجبر مثل الغراس في الأرض المستأجرة وكان والمستأجر لا يجبر على التفريغ لا يجبر على التفريغ لأنهم لا يجبروا على التفريغ مثلا لأنه ربما يحصل فيه ضرر أو وجد منه إذن في إشغال ملكه مثل أعاره الأرض وأذن له أن يزرع أن يغرس فيها حيث لا يجبر على التفريغ فوجهان في هذه حاصل هذه المسألة كلها يعني تبتني على مسألة من أدخل النقص إن كان الذي أدخل النقص هو صاحب المال فالضرر عليه ويجبر على إزالة الضرر وإن كان الذي أدخل النقص هو صاحب الملك فإنه يجبر مثل مثال مثلا لو أدخل مثلا درهما أو في محبرته مثلا وصاحب المحبرة ولا يمكن إخراجه إلا بكسرها نجبر صاحب المحبرة على كسرها وإخراجها يقول طيب تنكسر محبرتنا يقول أنت الذي أدخلت لكن إذا كان الذي أدخله هو الذي هو صاحب الدرهم فإنه يجبر عليه نعم والله أعلم سأل الله إليكم بارك فيكم في علمكم حبة الكرام إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة في برنامج شرح القواعد الفقهية شكر الله للشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شرحه وبيانه شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.